تعريفات الحسن عند الذهبي ما ارتفع عن الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، هذا أحد تعريف. تعريف آخر ما سلم من ضعف الرواة، ما سلم من ضعف الرواة، وسيأتي له تعريف ثالث. كل هذه معنى الجيد والقوي والثابت يستعملها المحدثون، فماذا يعنون بها؟ ماذا يعنون بالجيد؟ ما معنى جيد إذا قال إسناد جيد؟ ماذا؟ هذا هو صحيح، إسناد جيد أي معنى صحيح، قد يكون سهل لغيره لا بأس. هذا هو الصحيح في هذا المصطلح، والذي يفهم من كلام السيوطي أنه يريد به الحسن لذاته هذا غلط. وحتى أنهم بعضهم رد يعني قول السيوطي إلا أن الجهة بذنينه لا يعدل عن صحيح إلى الجيد إلا ليقتل، كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، لأنه يقول يرتقي ويتردد في اللغة الصحيح أي الصحيح لذاته، فلوصله أنزل رتبة من الوصف الصحيح، وما هو الذي بينهما؟ الصحيح لغيره. بعض العلماء هذا الصحيح لغيره والحسن لذاته عندهم صحيح، كله صحيح، حسن لذاته وصحيح لغيره هذا كله، وإن كانت مراتب الصحيح كما هو معلوم ليست واحدة. وهكذا لفظ القوي معناه الصحيح، وهكذا لفظ الثالث، وقد يطلقه بعض العلماء على الحسن لذاته، على الحسن لذاته، خاصة من لا يفرق بين الصحيح لا يجعل التكتين ثلاثي، يجعله ثنائي صحيح وبعيد، فهذه الألفاظ عنده من الصحيح، قد يكون فيها الحسن لذاته لأنه يراه صحيح. من أول من عرف بالقسمة الثلاثية صحيح وحسن وبعيد؟ الترمذي، وجاء أيضا في كلام أنه الخطابي يعني ذكروه عن اثنين، والأوسن إن شاء الله في الذي أشهر في هذا. وما معنى الحسن عند الترمذي؟ لم نقرأ عبارة ستأتي معنا إن شاء الله، عبارة ستأتي. ذكرنا فائدة عن دلالات الحسن ومعانيه عند المحدثين، من يذكر بعض هذه الدلالات؟ أو أولا ينقسم أو لا يخرج الحسن فيها عن معنيه. المعنى الأول من يذكره؟ من يذكره؟ الحسن التحسين الاحتجاجي، التحسين الاحتجاجي بمعنى أن الحسن عنده حجة، سواء يعني كان المنزل في الحسن أو المنزل في الصحيح عند بعضهم. وهذا يدخل تحته أقسام، وهي الأول إطلاقه على الصحيح، وهذا في كلام كثير من العلماء وخاصة المتقدمين منهم كالشافعي والمديني والإمام أحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة والبزار وغيره. الثاني إطلاقه على ما رواه الراوي المختلف فيه، في الذي ليس فيه جرح مفسر، فيه تضعيف وفي تعديل، والجرح فيه غير مفسر، ويجمع العلماء في مثل هذا على أنه وسط مختلف فيه، وبعضهم يقول حسن، وهذا رأي خاص لابن القطان الفاسي، ويشبه ما يعني يمشى عليه الآن، طريق شبه من الحسن لذاته اصطلاحا. الثالث مثله يعني هو الذي قلنا الحسن لذاته، وهذا استعمال كثير من المتأخرين. والرابع من يذكره؟ إطلاق الحسن على ماذا؟ الرابع على الحديث المحتمل، وإن كان فيه جهالة يجي الحال أو فيه ضعف يسير، لكن يكون المحتمل هذا الحديث فيكون فيه حسن. ولا تنسى أن كلمة حسن عندهم يعني يعني يراد بها مثلا حسن لذاتها لا حسن لغيره، وأيضا ليس على الصلاح الذي نحن عليه الآن، وقد يطلقون على من فيه مجهول حسن ويحسنون لا لذاته، قد يكون لشواهد وعمومات ونحو ذلك، فيحكمون عليه لأنه مجهول ويقولون حديث حسن، فيقولون فلان مجهول وحديث حسن، وقد يقولون فلان مجهول وحديث ضعيف، أو قد يقولون فلان مجهول وحديث موضوع. انظر إلى الفضول، يقولون فلان مجهول وحديث موضوع، انظر أين وصل من هو مجهول عند بعضهم، ربما مجهول يطلع في الشوارع، لكن يقول لك حديث موضوع، يعني حديثه لا ينفع بشيء، حديثه لا ينفع بشيء، مجهول العين، طيب مجهول ويقول فيه وحديثه حسن، مجهول وحديثه لا يثبت أو لا يصح، ونحو ذلك العبارة، فكل ذي حسن. والغرض فهم مصطلحات الأئمة، الغرض من هذا فهم مصطلحات الأئمة وعدم تغليطهم بناء على المصطلح المتأخر. أما النوع الثاني هو التحسين الإعجابي، ومعناه يعني الضعف، معناه الضعف أنهم يعني أو أن يكون لتعجب لغرابة أو فائدة في الإسلام أو فائدة في النفس أو نحو ذلك. ما معنى قول الترمذي أن يسلم راوي من أن يكون متهما؟ لم نقرأ هذه. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله وذكر يعني الترمذي أنه يريد به يعني بالحسن أن يسلم راويه من أن يكون متهما، نص عبارة الترمذي. وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، حسن إسناده عندنا، وكلمة عندنا تبين بوضوح أن مصطلح حسن اصطلحه الترمذي بنفسه وتوسع فيه أكثر من غيره، ولذا يقول عندنا. ولما جاء لتعريف الغريب نسبه للمحدثين ولم ينسبه لنفسه، هنا نسبه لنفسه لأنه يعني أراد أن يصطلح في الحسن اصطلاحا أوسع. فقال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. فقوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب شرط خاص بالسند، وهو شرط عدمي، يعني يشترط سلامة الحديث من أن يكون في إسناده من يتهم بالكذب. وقد قال ابن رجب الحديث الذي يغلب الثقة العدل، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديث الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن. هذا يعيد كلام الترمذي، يقول الحديث الذي يرويه الثقة العدل، وهذا لا شك أنه صحيح، ومن كثر غلطه، ومن يغلب على حديث الوهم إذا لم يكن أحد منهم متهما كله حسن. لكن ظاهر كلام الترمذي أن الثقة المتقن غير داخل في ذلك، لأن الثقة لا يليق أن يوصف بأنه غير متهم بالكذب لما في ذلك من انتقاص لقدره كما لا يخفى على متأمل. وقد نقل البقاعي عن ابن حجر قوله أن الترمذي إن صح صواب. وقد نقل البقاعي عن الترمذي عن ابن حجر قوله إن الترمذي لم يعدل عن قوله فقال، وهي كلمة واحدة إلى قوله لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب إلا لإرادة قصور رواته عن وصف الثقة، يعني أنهم أنزل من الثقة، كما هي عبارة البلغاء في المخاطبات تنبيه. يعني الآن قول الترمذي يسلم راوي من أن يكون متهما هذا لا يدخل فيه الصحيح، لا يدخل فيه الثقة، لو أراد الثقة لا أدخله، لكن ما يريد تنبيه. يدخل أيضا في قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب المسروق، فلا يحصل له الترمذي. وأدخل ابن الصلاح المغفل كثير الغلط، انظر المغفل كثير الغلط، يعني يجمع بين اثنين. قال ابن رجب وبمعنى هذا الذي ذكرناه فسر ابن الصلاح كلام الترمذي في معنى الحسن غير أنه زاد أن لا يكون من رواية مغفل كثير الخطأ، وهذا لا يدل عليه كلام الترمذي، يعني ليس في نص الترمذي، لأنه إنما عبر أن لا يكون راوي متهما فقط، لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا أن يعني ذكر كلاما أن هذا أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين مغفلا كثير الخطأ. فتفسير المصطلح وزيادته للمغفل كثير الخطأ الغلط في تفسير كلام الترمذي صحيح، وقد استشكل هذا لأن الترمذي قد أخرج لمثل محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاز بن سعيد وعبد الله بن لهيعة وشريك بن عبد الله النخعي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم، فقد وصف الترمذي هؤلاء بكثرة الخطأ انتبهوا، وحسن لهم في مواضع كيف يقول من كان كثير مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه ولا يشتغل بالرواية عنه ثم يحسن بمثل هؤلاء. والآن سأتيك الجواب. وقد ذكر ابن رجب نصا يحل هذا الإشكال، فقد قال وكلام الترمذي هاهنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وثقهما، حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث، وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف بغفلته وكثرة خطأ لا يحتج بحديثه فلم يعتذر إلا كثرة الخطأ. فرق بين لا يحتج بحديثه وبين لا يشتغل بالرواية عنه. الأول قال مغفل يخطئ كثيرا، وهذا قال من ضعف بغفلته طيب وكثرة خطأ لا يحتج بحديثه فلم يعتذر إلا كثرة الخطأ، ويحتمل هذا هو الأقرب الثاني أن يكون مراده سقوط حديث من جمع الوصفين معا الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيه أحدهما، إما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، ويكون ذلك قولا ثالثا في المسألة. وهذا تحقيق متين مفيد من هذا الإمام قل من تعرض له بهذا التفصيل ما تجده لغيره، يقول الغفلة المجردة مع قلة الخطأ غفلة مع قلة خطأ، هذا لا يمنع من أن يسمح الشواهد المتابعة. كثرة خطأ لسوء الحفظ طيب، كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، كثرة خطأ لسوء الحفظ دون الغفلة، هذا لا يمنع من أن يسمح الشواهد المتابعة. وهذا تنبيه للمبتدئ في التقريب ونحوه، لأنه يرى عبارات مباشرة يقول هذا ما يسمح الشواهد، مثلا يقولون في راوي فلان كثير الخطأ سيء الحفظ جدا، مثلا يكون كثير الخطأ سيء الحفظ جدا، يعني يصفون بأوصاف، وبعضهم يقول هذا خلاص لا يصلح الشهادة ولا المتابعة، وهذا كله لا يمنع من الاستشهاد، سيء الحفظ جدا أو سيء الحفظ لا يمنع من الاستشهاد به، فهذا ما ينبه عليه. وقد لا تجد مثل هذا التنبيه إلا عند ابن رجب رحمه الله. قال وأن يسلم من الشذوذ. قال ابن رجب إذن عرفنا الآن معنى قول الترمذي أن يسلم راويه، ما معنى قول أن يسلم راويه أن يكون متهم بالكذب، فنخرج من كان متهم بالكذب فهذا حديث لا يصلح الشواهد له المتابعات، المغفل كثير الخطأ يعني من جمع بين الغفلة وكثرة الخطأ فهذا حديث لا يصلح الشواهد المتابعات، وأما غيرهم فلا مانع من أن يصلح حديث الشواهد المتابعات. ولذا بعضهم مباشرة يقول ضعيف جدا فلان ضعيف جدا، يعني يقول فلان ضعيف جدا وعند هذا ضعيف جدا لا يصلح الشواهد، طيب هذا ضعيف جدا أين منزله أين موضعه، يعني لابد من التفسير والتوضيح أكثر. فإذا مثلا في ترجمة بعض الرواة تجد أنهم يجمعون على أنه ضعيف، فلان ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، ربما يأتي بعض المتشددين لا يأخذ بقولهم يتكلم بكلام يقول مثلا يعني كلام قوي، أو ربما يقول يستحق الترك أو نحو ذلك، وتجد مثلا المعلق يعلق أو مثلا من يحكم على هذا الحديث يقول هذا الحديث ضعيف جدا، ليش؟ لأن فلان قد قال فيه متروك أو قال يستحق الترك، مع أن الأئمة الكبار والمعتدلين يقولون ضعيف ضعيف ضعيف لا يزيدون، فمثل هذا يصبح حديث الشواهد ولا يقال فيه ضعيف جدا لقول مثلا مصرف في الجرح أو متشدد أو نحو ذلك، هذا أيضا من أن ينبه عليه ويغلط فيه كثير فكلمة ضعيف جدا هذه لابد أن تربط بمثل هذه الأمور، ضعيف جدا لابد أن تربط يعني يكون صاحبها متروك كثير الخطأ مع غفلة متهم بالكذب أو نحو ذلك. وعليه السلام من الشذوذ. قال ابن رجب والظاهر أنه أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، أراد بالشاذ ما قاله الشافعي، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. وقال ابن حجر والشاذ عنده ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر، سواء انفرد به أو لم ينفرد كما صرح به الشافعي. ما خالف فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر، سواء انفرد به أو لم ينفرد كما صرح به الشافعي. وأيضا إذا أردت أن تضيف يعني أنه يريد بالشذوذ هنا يعني ما هو مصطلح عليه عند العلماء تسميه الشاذ، أي أنه يريد تسميه الشاذ. إذا أراد الشخص أن يضيف أن ربما ما يفهم من هذا الكلام، وبعض يفهم من قول ابن حجر ما خلا به الراوي من واحفظ منه أو أكثر، ماذا يفهم من هذا؟ ما خلا فيه الراوي من هو أحفظ منه أو أكثر، هذا واضح أنه الشاذ مع المخالفة. لكن قوله انفرد به أو لم ينفرد هذه لها وجهان، انفرد به أو لم ينفرد. هل يريد ابن حجر بقوله انفرد به أو لم ينفرد نفس كلام الشاذ الأول؟ هذا هو الظاهر، وهو أن يروي الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، معناه أن هناك أحاديث صحيحة في هذا الباب، هناك أحاديث صحيحة معروفة قوية، ثم يأتي حديث فهذا الحديث يكون معارض للأحاديث الصحيحة، فيكون هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة. فهذا مثل تفرد من لا يحتمل تفرده، نفس الإعلال أنهم يعدلون بأنه تفرد به من لا يحتمل تفرده وإن كان ثقة، لكن هذا الحديث لأنه جاء من شخص تفرد بما لا يحتمل التفرد خالف الأحاديث الصحيحة، فحكموا عليه بالشذوذ وقد يحكمون عليه بالنكارة. هذا معنى قول سواء انفرد به، يعني انفرد به أو لم ينفرد، انفرد به وخالف على حديث الصحيحة، أو لم ينفرد به لأن خالفهم في زيادته في وصله في رفعه إلى آخره. ويدخل في هذا الكلام اسمه الشاذ، ونحن قد كررنا الكلام عليهما وسيأتي إن شاء الله أيضا في ذلك أكثر. فلو أن يروى نحوه من غير وجه، أيضا الحديث الحسن عند الترمذي يروى نحوه من غير وجه، مقصوده تعدد طرق الحديث وشواهده. وفي شرح هذه الفطرة مسألة، المسألة الأولى المعتبر أن يروى معناه من غير وجه لا نفس لفظه، فلا يلتزم الترمذي في الشاهد أن يكون مماثلا في اللفظ، بل يكتفي بأن يكون قريب المعنى، وقد أكثر في جامعه من قوله نحوه بمعنى في المتابعات التي يذكرها. المسألة الثانية، قال العراقي متعقبا قول ابن منده أن حديث الأعمال بالنيات رواه 17 من الصحابة، وقد تتبعت كلام ابن منده المذكور فوجدت أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب إنما لهم، انتبه، أكثر الصحابة الذين ذكر حديثهم في الباب إنما لهم أحاديث أخرى في مطلق النية، يعني ليس لفظهم إنما الأعمال بالنية وإنما رواه أحاديث في مطلق النية، فحديث يبعثون على نياته، وحديث ليس له من غزاته إلا ما نوى ونحو ذلك، وهكذا يفعل الترمذي في الجامع. هذه الفائدة وهي موجودة عند العراقي رحمه الله لكنها فائدة مهمة. قالوا هكذا يفعل الترمذي في الجامع حيث يقول وفي الباب عن فلان وفلان، لا يريد ذلك الحديث المعين، وسيأتي توضيح أكثر في هذا، وإنما لهم أحاديث أخرى يصح أن تكتب في ذلك الباب، وإن كان حديثا آخر غير الذي يرويه في أول الباب وهو عمل صحيح، إلا أن كثيرا من الناس يفهمون من ذلك أن من سمى من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه الذي رواه في أول الباب بعينه، وليس الأمر على ما فهمون، بل قد يكون كذلك، قد يكون إذن هذا التفسير، بل قد يكون كذلك وقد يكون حديثا آخر يصح إراده في ذلك الباب. هذا كلام العراقي رحمه الله في أبواب الترمذي، يعني الترمذي يذكر حديث مثلا ثم يقول وفي الباب، ربما سرد 4 أو 5 أو 10، يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان. فمثلا لو قال إنما الأعمال بالنيات حديث عمر، ثم قال وفي الباب عن مثلا عن عائشة وعن مثلا يعني من جاء من له حديث النيات في أبواب كتاب النية، مثلا رياض الصالحين وجاء بهؤلاء الصحابة وقالوا في الدار عن فلان وفلان وفلان، فإنما أراد مطلق النية، إنما أراد مطلق النية ولم يرد لفظ إنما الأعمال بالنية. لكن هنا فائدة أخرى تبين أكثر كلام العراقي رحمه الله بعدنا. وأما إذا كان الباب محددا، إذا كان الباب محددا فقوله باب النهي عن البول قائما، أو باب ما جاء أن مسح الرأس مرة أو نحو ذلك، الآن الباب محدد، فإنما يذكره في الباب من أحاديث تصرح من الاستشهاد بها، لأن المراد المعنى المراد واحد. إذن إذا قال باب مثلا في النية ثم ذكر حديث الأعمال بالنية ثم قالوا في الباب عن فلان فلان، نفهم أنها مطلق النية. لكن إذا حدد الباب باب حكم كذا، فإذن الأحاديث الحديث الذي ذكره والأحاديث التي يقول فيها بعده وفي الباب عن فلان فلان يعني بها أنها في نفس الباب، أنها في مثلا نهي عن البول قائما، أو أنها في مثلا ما جاء أن مسح الرأس مثلا مرة وهكذا. قال المسألة الثالثة، هذه المسألة إن شاء الله واضحة وهي مهمة لفهم يعني أحاديث الترمذي، إذا عين الباب وحدده فالغالب أنه يريد به حكم الباب يعني نص الباب، وإن لم يحدد الباب وإنما أطلقه فالغالب أن الأحاديث في مطلق الباب، الأحاديث في مطلق الباب والله أعلم. المسألة الثالثة قوله يروى من غير وجه، لم يحدد الترمذي الحد الأدنى من تعدد الوجوه الأخرى التي تلزم لتحسين الحديث، ويفهم من ذلك أنه يتحقق بأدنى شيء ممكن وأقله، فهو من إذا شهد له حديث آخر نحوه يتقوى به ويستحق التحسين. وإلى هذا ذهب الصلاح بن تيمية والعراقي وابن حجر وغيرهم أنه إذا روي من وجهين كان حسنا عند الترمذي، إذا روي الحديث من وجهين كان حسنا. المسألة الرابعة، يدخل في كلامه كلام الترمذي كل أنواع الوجوه التي يرفع بها الضعف، ولها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يروى من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتعدد عن الصحابة. طيب الحالة الثانية أن يروى الحديث نفسه من غير وجه عن نفس الصحابة، يعني يكون عن صحابي واحد لكن يتعدد التابعون. الحالة الثالثة أن يروى الحديث نفسه من غير وجه عن التابعين، أي الحديث يتعدد إلى من بعد التابعين عن رسول الله عن نفس الصحابي عن التابعين. فهذه وجوه يعني معنى قوله ويروى نحوه من غير وجه، قد يكون الوجه مرفوعا، قد يكون الوجه موقوفا، وقد يكون الوجه مقطوعا، هذا معنى. تتمة في مسائل، المسألة الأولى، هل يصح المتن الموقوف أن يكون شاهدا للمرفوع عند الترمذي؟ هذا من تطبيقات الشواهد والمتابعات. هل يصح المتن الموقوف أن يكون شاهدا للمرفوع عند الترمذي؟ يعني من خلال كلامه الآن نفهم أنه يعني أن يروى نحوه من غير وجه أنه إذا روي موقوفا يصلح. يرى الحافظ ابن رجب أن هذا مما يحتمله كلام الترمذي، فقد قال وقول الترمذي يروى من غير وجه نحو ذلك لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره وهو أن يكون معناه يروى من غير وجه ولو موقوفا، يستدل بذلك على أن هذا المرفوع له أصل يعضد به. وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل أنه إذا عضده قول صحابي أو عمل عامة أهل الفتوى به كان صحيحا، يعني في شروط المرسل ذكر يعني كما سيأتي معنا إن شاء الله في المرسل ذكر عوارض المرسل، حديث المسند بأنواعه الصحيح والحسن والضعيف والمرسل إذا اختلفت المخارج، وذكر أيضا من العوارض قول صحابي إذا كان قول صحابي يعبد المرسل إذا لم يعلم له مخالف، أو إذا كان عمل به عامة أهل الفتوى يعني كان قول الجمهور يدل على هذا فإنه يعبد المرسل. وهذا العرض يعني في قوله هنا قول صحابي أو عمل عامة أهل العلم، هذا من الناحية الفقهية، يعني العمل في هذا الحديث المرسل من الناحية الفقهية وليس تصحيحا له، ليس تصحيحا له، يعني هنا العرض قوله إن أنه إذا عبده قول صحابي أو عمل عامة أهل فتوى به كان صحيحا أي للعمل والحجة لا أنه صحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبه عليه إذا من أراد أن يكتب قول هذا فلا بأس. يعني قوله وهذا كما قال الشافعي في الحديث المرسل أنه إذا عبده قول صحابي أو عمل أو عمل عامة أهل فتوى به كان صحيحا يعني صالحا للاحتجاج به في المسألة الفقهية، وليس معناه أننا نثبت أنه من كلام النبي، إنما يثبت بالمرسل أو بالمسند، أما بقول صحابي لا نثبته ولا بقول عامة أهل العلم. إن شاء الله هذا واضح. قال وقد نظر فيه، قلنا وقد نظر فيه يعني قال فيه نظر هذا القول الباحث الدكتور خالد الدريس ورده صاحب الحديث الحسن، ولا أوافقه عليه، فالاحتمال قائم كما قال ابن رجب. وقول ابن رجب وقول غيره يمكن أن يقال فيه وفي خصوص هذه المسألة عند جميع النقاد أنها يعني هذه الخلاصة لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق. يعني الآن بعضهم يقول المرفوع لا يصلح، الموقوف لا يعبد المرفوع، بعضهم يقول لا المرفوع يعبد، يعني ترى يعني إطلاق لا بإطلاق ولا يرد. بعضهم يقول لا يصلح الموقوف أن يعبد المرفوع، وبعضهم يقول يصلح المرفوع أقصد الموقوف أن يعبد المرفوع. الصواب أنه لا هذا ولا ذاك، وفي غالب الشواهد المتابعات التفصيل فيها هكذا، يعني ليس لها قاعدة مباشرة نقول هذا لا يصلح في الشواهد أو نقول يصلح في الشواهد، لابد من يعني مثل هذه المسائل. الآن هنا نقول لا ترد بإطلاق ولا تقبل بإطلاق، بل ينبغي النظر في هذا الخبر المرفوع الذي يراد تقويته، فإن كان من قبيل المعلول بأنواعه وأجناسه يعني هو منكر الآن، فنقول المنكر أبدا منكر، فالموقوفات والآثار وإن صحت وكثرت لا تقوي في هذه الحالة الحديث المرفوع، والأخذ بها يعني هذه الموقوفات يكون من باب الاحتجاج الفقهي لأقوال الصحابة إذا صحت عنه. وأما إذا ضعف الخبر المرفوع من قبيل الضعف المنجبر لسوء حفظ راوي أو انقطاع في السند أو جهالة في رواته، فإن الموقوفات إذا صحت وكثرت ولم تختلف يمكن أن تشد منه وتقويه والله أعلم. وهذا كلام نظري يعني مع التطبيق العملي لا تطبق عليه، أما تجد ربما بعض العلماء يعل المرفوع بماذا؟ بالموقوف. فالآن إعلاله للمرفوع بالموقوف هذا يدل على ماذا؟ يدل على المسألة الأولى أنه رفعه منكر، أن رفعه منكر فأعل، فنعل الآن الرفع بأن الرفع غلط خطأ منكر والصواب الرفع. وكيف سأتي تقول موقوف يعبد المرفوع؟ لا يصلح في هذه الحالة. لكن إذا لم يكن المرفوع يعني إذا لم يكن يعني لم يعل المرفوع بالموقوف فلا بأس أن يصبح معه في الشواهد والمتابعات، والله تعالى أعلم. ونحتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.